ثم قال بل قد لا يسلم من مقبلتها يوم القيامة، كما جاء عن ابن عباس حكمه أهل البدع والاختلاف. عباد الله، ومما أحدث الناس في نهاية العام الهجري أو في أوله ما ينشر بينهم من رسائل في الجوال وغيره فيها تخصيص نهاية العام بعبادة معينة، كقولهم اختم العام بصيام، أو اختم سنتك باستغفار، أو اقضي صفحة العام بالصفح عن إخوانك. وهذه أمور ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها في كل وقت ولا يخصها في آخر السنة، فتخصيصها في آخرها بدعة وضلالة. قال الشيخ بكر بن أبو زيد رحمه الله: لا يثبت في الشرع شيء من ذكر أو دعاء لأول العام، وقد أحدث الناس فيه من الدعاء والذكر والذكريات وتبادل التهاني وغير ذلك مما لا دليل عليه. كذلك من المخالفات والبدع الاحتفال برأس السنة، وهذا من الاحتفالات البدعية المحرمة، وكذلك التهنئة بالسنة الجديدة، فإنه لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام فعل شيء من ذلك. كذلك مما أحدثه الناس في بعض البلاد الاحتفال بمناسبة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم يا عباد الله لدى أهل الحديث والسير أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة في أوائل شهر ربيع الأول من السنة الثالثة عشرة لمعتده صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هجرته عليه الصلاة والسلام في شهر الله المحرم. وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن أنه شاع في بعض البلاد الإسلامية الاحتفال بأول يوم من شهر المحرم من كل عام باعتباره أول العام الهجري، ويجعله بعضهم إجازة له عن العمل فلا يحضر عمله، كما يتبادلون فيه الهدايا المكلفة ماديا. وإذا قيل لهم بذلك قالوا: مسألة الأعياد هذه مرجعها إلى أعراض الناس، فلا بأس باستعداد أعياد لهم للنهاية وتبادل الهدايا، ولا سيما في الوقت الحاضر حيث انشغل الناس بأعمالهم وتفرقوا، فهذا من البدع الحسنة. هذا قولهم. فما رأي فضيلتكم وفقكم الله؟ فأتى رحمه الله تخصيص الأيام أو الشهور أو السنوات بعيد مرجعه إلى الشرع وليس للعادة. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما قال صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليومان؟ قالوا: نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم فيهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. ولو أن الأعياد في الإسلام كانت تابعة للعادات لأحدث الناس في كل حدث عيدا، ولم يكن للأحداث ولم يكن للأعياد الشرعية كبير فائدة. ثم إنه يخشى أن هؤلاء اتخذوا رأس السنة أو أولها عيدا متابعة للنصارى ومضاهاة لهم، حيث يتخذون عيدا عند رأس السنة الميلادية، فيكون في اتخاذ شهر المحرم عيدا يكون فيه محظور آخر. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: إن استعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا علمنا أنه كذب خرج من المشروعية. وقال الله وإياكم شر البدع والافتراء على الشرع وأحيانا على السنة وأماتنا عليها، إنه سبحانه وتعالى الرحيم. هذا وصلى وسلم على خير وصلى وسلم وتهدد وقام نبيكم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واحم حوزة الدين، اللهم آمنا بأوطاننا وأصلح أئمتنا. الإخوان المستضعفين في الشام وفي كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا.